يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي معتمدي معتمدي يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي معتمدي معتمدي يا حبيبي. وعلينا سادات المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا سادات المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا سادات المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا سادات المنة دخلنا روضة الجنة الجنة الجنة يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي بعد الله معتمدي معتمدي معتمدي يا حبيبي. رأيت ضبيا على كتيبي رأيت ضبيا على كتيبي شبيه بدر إذا تلالى شبيه بدر قال نورا قلت ما الاسم قال نورا قلت صلني قال لا لا قلت صلني قال لا لا مدد يا مدد الله مدد يا مدد الله مدد يا مدد مدد يا الله مدد يا مدد في طلعات المشهد كيف العمل يا أحمد في طلعات المشهد وكلنا لك يشهد أنك رسول الله مدد يا مدد الله مدد يا مدد